بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس إن شاء الله هو الدرس 13 من مجالس شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية. ودرسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن مبطلات الصلاة، واليوم هو اليوم 23 من شهر شعبان الأبرك عام 34 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنهينا في المجلس الماضي الصلوات المندوبة، وأما اليوم فسنتحدث عما تيسر ذكره من الأمور التي تبطل الصلاة. المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر كل مبطلات الصلاة، إنما ذكر بعضها، ونحن لن نتعدى ما ذكره، لأن طريقتنا هي هذه، أننا نقف مع المتن ونحاول قدر الإمكان أن لا نزيد عليه. وإن كان بعض الشراح قد زاد بعض الأمور التي تقدم ذكر بعضها في يعني خلال المواضيع التي سبق أن ذكرناها من قبل، فنقول نقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب مفسدات الصلاة. وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا، وبسجود السهو للفضيلة، وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة، وبالأكل والشرب وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة، فتبطل بكثيره دون يسيره، وبالنفخ عمدا، وبالحدث وذكر الفائتة، وبالقيء إن تعمد، وبزيادة 4 ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية، وبزيادة 2 ركعات في الثنائية، وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة، وبترك السجود القبلي إن كان عن نقص 3 سنن وطال، والله أعلم. إذن هذه جملة من الأمور المندوبة، أو عفوا من الأمور التي تبطل الصلاة، وسنشرح هذا الكلام المختصر ونذكر أدلته إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وتفسد الصلاة بالضحك عمدا. أولا، باب مفسدات الصلاة، مما لا يخفى عليكم يا معاشر الإخوة الأحبة أن كل الأعمال الشرعية لا يمكنها أن تتم إلا باستكمال أركانها وشروطها وواجباتها وما إلى ذلك، وأنه إذا اختل ركن من أركانها تبطل، وإذا اختل شرط من شروطها تبطل. وهكذا الكلام يقال في سائر العبادات وأيضا المعاملات. وأصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى لم يفرقوا بين البطلان والفساد إلا في بابين من أبواب الفقه، باب النكاح وباب الحج. في هذين البابين فرقا بين الفاسد والباطل. وإن شاء الله تبارك وتعالى إذا وصلنا لتلك الأبواب في مثل من المتون الفقهية سنوضح ذلك في محله بحول الله تبارك وتعالى. أما في بقية العبادات فلا فرق بين الصلاة الباطلة والصلاة الفاسدة، كلاهما بمعنى واحد. فباب مبطلات الصلاة يعني باب مبطلات الصلاة، الأمور التي تبطل بها الصلاة أو الأمور التي تبطل بها تفسد بها الصلاة، نفس المعنى. قال وتفسد الصلاة بالضحك عمدا. الضحك عمدا، نص الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى على أنه لم يرد حديث صحيح في هذا الأمر، ولكن أبا بكر بن المنذر النيسابوري رحمه الله الإمام الحافظ الكبير نص في كتابه الإجماع على أن هذه المسألة مما أجمع عليه العلماء الإسلام، أن الإنسان إذا ضحك في الصلاة بالقهقه فإن صلاته تبطل. هناك حديث وأثار عديدة في الباب، إلا أنها إما مرسلة أو ضعيفة أو في إسنادها لين أو أنها موقوفة وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك نقول إن الدليل هو الإجماع ويسنده الآثار التي وردت في الباب. فمن ذلك من تلك الآثار أو الأحاديث ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطع القهقه. والكشر هو هذا، يعني أن تفتح فاك، يعني تمطط من شفتيك حتى تظهر أسنانك، فهذا هو الكشر كما قال أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني نبتسم هكذا ولكن قلوبنا تلعنهم. فهذا الحديث رواه الطبراني في الصغير مرفوعا وموقوفا، وقال الإمام الهيثم رحمه الله في مجمع الزواد رجاله موثقون، وهذه الكلمة تدل على أن الإسناد فيه لين، يعني موثق، يعني وثقهم العلماء لكن فيهم كلام يعني. ويؤيد ذلك أيضا ما رواه الإمام محمد مسلم بن شهاب الزهري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان يصلي بالناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أيديهم حفرة، فأقبل رجل وفي عينيه شيء قبيح البصر يعني، فطفق القوم يرمقونه وهو مقبل نحوهم حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيها، فضحك بعض القوم حين سقط. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحك منكم فليعيد الصلاة. هذا الحديث رواه سحنون في المدونة، ولكن إسناده كما ترون غير صحيح، مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف. وحتى بعدم إرساله فهو ضعيف، لأن له طرقا كثيرة اتفق الحفاظ على أنها كلها ضعيفة. وهذا هو الحديث الذي احتج به الأحناف، لأن في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء، وبهذا احتج الأحناف على أن المتوضئ أن المصلي إذا ضحك تبطل صلاته ويبطل وضوءه. هو حديث ضعيف جميع أحوال. طيب، وورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. وكأن هذا الحديث الذي رواه الدارقطني في سننه في يريد أن يرد على الحديث الآخر الذي زعم أن الوضوء أن الضحك في الصلاة يبطل الوضوء أو الصلاة. وهذا الحديث صحح بعض العلماء بعض الحفاظ أنه موقوف، يعني أن جابر رضي الله عنه هو الذي قاله. فقد سئل عن الرجل يضحك في الصلاة فقال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وحديث رواه أبو يعلى ورجال رجال الصحيح، ورواه البيهقي في سننه. رواه أبو يعلى أين؟ أبو يعلى الموصلي رواه في مسنده، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى الموصلي كتاب كبير جليل القدر. وهذه الكتب انظروا، مسند إمام أحمد وصحيح ابن حبان والمعاجم الثلاثة للطبراني ومسند أبي يعلى ومسند البزار، قام الإمام الحافظ أبو الحسن علي ابن أبي بكر الشهير بنور الدين الهيثمي رحمه الله، وهو صهر الإمام الحافظ العراقي وزميل الإمام الحافظ بن حجر في الأخذ عن الحافظ العراقي، فجمع زوائدها على الكتب الستة ووضعها في كتاب سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. هذا الكتاب مجمع الزوائد كتاب جليل القدر، لأنه أتاك بجميع الأحاديث الزائدة على الكتب الستة داخل هذه الكتب التي ذكرت لكم، وبوبها على الأبواب، وذكر لك منزلة كل حديث. يعني عندما ينتهي الحديث يذكر لك هل هو صحيح ضعيف كذا في سند كذا في سند كذا. فلذلك كان كتاب مجمع الزوائد كتابا جليل القدر. وإذا كان لديك مجمع الزوائد مع الكتب الستة فكأنما لديك هذه الكتب كلها، فإنما لديك هذه الكتب كلها. فكثير من العلماء إذا ذكروا الحديث في مجمع الزوائد في هذه الكتب يعني التي ذكرت لكم الآن، وذكروا حكم الإمام الهيثمي رحمه الله، فقد يذكرون ذلك من غير أن ينسبوه للهيثمي، يقول رجال ثقات أو ما إلى ذلك. نعم، بعض العلماء يؤاخذ الإمام الهيثمي على أحكامه ويقول إنه كان لين العبارة في الحكم على الحديث، لم يكن، حتى إن الحافظ بن حجر رحمه الله شرع في تصحيح المجمع الزوائد، فلما بلغ ذلك الهيثمي يعني غضب لذلك ووجد في نفسه، خاصة هما يعني قرينان، فرأى كأن الحافظ يعني يتعالم عليه أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد تحدث بين الأقران، فترك الحافظ هذا الأمر. والكتاب الحمد لله الآن مطبوع ومحقق وموجود في المكتبات. جيد. قال تفسد بالضحك عمدا أو سهوا، والضحك سهوا على يعني تفسد به الصلاة على مشهور المذهب. لماذا؟ لأنه عمل العابث، لأن الضحك في الصلاة عمل العابث وهو من قلة الوقار. وبعض العلماء اختار أن الضحك سهوا لا يفسد الصلاة. صوت شكو كل شيء. تقطع لي الإرسال. السلام عليكم، عفوا انقطع الإرسال. نعم، أقول اللهم صل على سيدنا محمد. وذهب بعض أئمة المذهب كأشهب وابن المواز وغيرهم إلى أن الضحك إذا كان سهوا فلا يبطل الصلاة، وهذا هو الأصل، هذه القاعدة. القاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما نسينا، وإنما يؤاخذنا بما تعمدناه. قال الله سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه. وهذا الحديث إسناده صحيح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى، ورواه ابن ماجه وغيره من الحفاظ. قال: وتبطل بسجود السهو للفضيلة. تقدم معنا أن سجود السهو لا يكون ما تقدم معنا يعني في الأخضر، لأن حقيقة في العشماوي ما زلنا لم ندرس هذا الأمر، وسيأتي إن شاء الله بعد هذا الباب سجود السهو بحول الله تبارك وتعالى. وفيه سنرى أن سجود السهو لا يكون إلا إذا نسي المرء السنن، ثمان سنن أو عشر سنن مؤكدة، عشر سنن مؤكدة. وإذا كان كذلك الأمر فسجود السهو القبلي، نحن نتحدث عن سجود السهو القبلي، فسجود السهو القبلي هو لجبران الصلاة. وبذلك نعلم أن هذه السنن لكونها مؤكدة أشبهت الفرائض. وعلى ذلك فمن تعمد تركها بطلت صلاته، ومن نسيها سجد للسهو لجبران الصلاة قبل السجود قبل السلام. وأما الفضائل فهي من الزيادات وزيادات الخير، فمن سجد لها قبل السلام فكأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. وبذلك اختار أصحابنا أن من فعل ذلك بطلت صلاته. ولكن يا إخوة، هذا الكلام وإن كان هو مشهور المذهب ففيه نظر. لماذا فيه نظر؟ فيه نظر لأن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يرى سجود السهو في كثير من ترك الفضائل، وقال هذا جبران الصلاة، والصلاة كلما جبرت نقصا فيها كيفما كان فهو أمر حسن. واضح؟ ومن قواعد المذهب اعتبار الخلاف، فإبطال الصلاة في أمر قد استحبه غير الإمام مالك هذا فيه نظر. لكن مشهور المذهبي هو ما ذكرت لكم، واحتجوا على ذلك بما رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام. والحديث رواه الدارقطني في سننه والحاكم والبيهقي وله شواهد. ولكن هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ينقضه أننا نقول بالسهو في أمور ليست من القيام ولا من القعود، ليست من الأعمال بل هي من الأقوال، كترك السورة، السورة بعد الفاتحة، وترك التشهد إلى غير ذلك من الأمور. فلذلك يا إخوة قد نقول ابتداء هذا هو مشهور المذهب، لكن إذا وقع ونزل فالأمر واسع، الأمر واسع، خاصة وقد وأدلة المخالفين قوية، أدلة المخالفين من بقية المذاهب قوية في هذا الأمر، كحديث لكل سهو سجدتان، وهذا يعني عام فيدخل فيه كل أمر نسيته في الصلاة تسجد له سجدتين لجبران الصلاة. قال وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة، وهذا واضح يا إخوة لأن هذا من العبث، هذا من العبث ومن اللعب ومن زيادة أمر في الصلاة ليس منها، فكان مؤديا إلى بطلان الصلاة. قال وبتعمد وبالأكل والشرب، يعني بتعمد الأكل والشرب لإجماع العلماء على أن من أكل أو شرب في الصلاة عمدا فقد بطلت صلاته، يعني بتعمد الأكل والشرب معنى أنه لو نسي وأكل فيسجد للسهو فقط سجودا بعديا لأنه فعل أمرا زائدا عن الصلاة. وأما لو تعمد الأكل والشرب فصلاته باطلة باطلة. والكلام عمدا، قال وبالكلام عمدا، نعم، لأن الإمام ابن المنذر أيضا نص على أن الإجماع قد انعقد على أن كل كلام أجنبي خارج عن الصلاة أو عن إصلاحها فهو مبطل للصلاة. ما معنى إصلاحها؟ بمعنى أن الإمام اختلط عليه الأمر فقلت له إنك قد زدت ركعة فكلمت الصلاة، فالمشهور في مشهور المذهب أن هذا لا حرج فيه، واحتج في ذلك بحديث عبد الله بن محينة عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة ولم أنسى، فقال بلى يا رسول الله قد حدث شيء من ذلك. هذا الأخذ والرد وأنا أعتبره داخل الصلاة. نعم بعض أصحابنا ناقش في هذا الموضوع وقد أورد هذا النقاش الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار، ويعني جود هذه المسألة وذكر كلام كثير من أئمة المذهب، قالوا إن هذا لم يكن يعتقد أنه في صلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا عفوا ليس ابن محينة بل هو ذو اليدين، ذو اليدين هو الذي ناقش النبي صلى الله عليه وسلم، فذو اليدين كان يعني يعتقد إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أمر فقصرت الصلاة من أجله أو أنه نسي، فاحتمل الاحتمالين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يعتقد أنه خارج الصلاة، أن الصلاة قد انتهت. أي ماذا نقاش مشهور المذهب هذا، ولهم أدلتهم على ذلك، قالوا جميع أحوال هو ما زال في الصلاة، ولذلك لو انتقض وضوءه لبطلت الصلاة ولما أمكنه أن يعيدها. يعني النقاش هو في هذا الموضوع. وبطلان يعني الصلاة بالكلام يؤيده حديث زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. وفي الباب حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أسلم حديثا فعطس أحدهم في الصلاة فقال يرحمك الله، فجعل الناس يرمقونه فقال يا ويح أمي ما لهم يصمتونني، فجاءوا يضربون على أرجلهم فانفزع. قال ولكني صمت، فلما يعني لما رأيت الإصرار صمت. فلما انتهت الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو أمي ما نهرني ولا كهرني، فبأبي هو أمي خير معلم، ما نهرني ولا كهرني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح شيء، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح والتهليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث معاوية بن الحكم يدل على هذا، مع أن معاوية كل حديث أنه هو قال يرحمك الله دعا له، ثم زاد الطين بلا أن قال يا ويح أمي ما لهم يصمتون يتكلم. فالحقيقة معاوية رضي الله عنه يكون حديث عهد بالإسلام لم يكن يدري هذا الأمر، والصحابة رضي الله عنهم استشنعوا أن يتكلم في الصلاة، رجعوا يرمقونه ثم بدأوا يصفقون على أفخاذهم استنكارا عليه. جيد. والحديث يعني رواه الحديث الصحيح يعني هو صحيح مسلم. قال يعني ولا تبطلوا الصلاة بكلام الناس للإصلاة، هذه حديث ذي اليدين، طبعا حديث ذي اليدين الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث موطأ الصحيحين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض صلاة العشي الظهر أو العصر فصلى ركعتين، فهاب الناس أن يكلموه صلى الله عليه وسلم إلا ذي اليدين، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناقشه وجادله في الأمر. قال وتبطل يعني وبالنفخ، وبالنفخ عمدا يعني هكذا تبطل الصلاة بالنفخ. قال أصحابنا رحمه الله والنفخ هو عبارة عن كلمتين أوف، الألف والفاء. قالوا هذا كلام، والكلام بإجماع العلماء يبطل الصلاة. قالوا ولقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما النفخ في الصلاة كلام، حديث رواه سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي بسنن صحيح. وجميع الأحاديث التي وردت في بطلان الصلاة بالنفخ لا يصح منها شيء، بل صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى صلاة الكسوف ورأى نار جهنم أمام عينيه حتى إنه رجع إلى الوراء جعل يدعو ويبكي وينفخ، هكذا نص الحديث، بل فيه أنه كان يقول أوف أوف صلى الله عليه وسلم بأبي هو أم صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النفخ إن كان لحاجة فهو جائز ولا حرج فيه، بل هو غير مبطل للصلاة. ودل على أن النفخ حقيقة الأمر ليس بكلام، لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، فهذا يعني ذكرته حتى تكونوا على بال. لكن من تعمد النفخ لا لشيء ولا لبكاء ولا لخشوع، وإنما جاء يقول أف أف هكذا، فهذا يخشى أن يكون كلاما مبطلا للصلاة، وهنا يتنزل كلام أصحابنا في هذه المسألة. واضح يا أخوة؟ قال وبالحدث، والحدث هو الذي ذكر هو الذي ذكرناه في أوائل الدروس، الأمور المبطلة من البول والغائط والمذي والمني وما إلى ذلك من الأمور التي تبطل الصلاة. والأصل وهذا الأمر أمر مجمع عليه أن من حدث في الصلاة صلاته باطلة، والإجماع حكاه النووي رحمه الله في المجموع، حكاه المهدي في البحر الزخار، وحكاه غيره من الحفاظ والأئمة، ولحديث طلق بن علي الحنفي رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسر أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. ولحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وكون أن صلاته لا تقبل حتى يتوضأ فمعناها أنه لو أحدث وهو في الصلاة لبطلت صلاته، وقال له رجل من حضرموت يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال الفساء أو الضرط. قال وذكر الفائتة، يعني تبطل الصلاة بذكر الفائتة لوجوب الترتيب كما ذكرنا في المجلس الماضي، وجوب الترتيب بين الصلوات القليلة، صلوات يوم وليلة. قال بعضهم هي أربع صلوات، قال آخر خمس صلوات إلى غير ذلك. فمن صلى الصبح مثلا وتذكر أنه لم يصلي العشاء بطلت عليه، ومن صلى المغرب وتذكر أنه لم يصلي العصر بطلت عليه. هذا قول. والقول الآخر وهو الراجح وهو مشهور المذهب أن الترتيب واجب بين الصلوات القليلة على سبيل، ليس على سبيل الشرط، ليس شرطا بل هو واجب، فمن تعمد ترك ذلك أثم ولكن صلاته صحيحة. يعني من تعمد ترك الترتيب أثم ولكن صلاته صحيحة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولا يوجد دليل على أن من تذكر صلاة في صلاة بطلت صلاته، ولا على أن الترتيب يعني شرط من شروط الصلاة. واضح يا إخوة؟ نعم، هناك أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصلوات، ولكن مجرد الفعل لا يدل على الشرطية، مجرد الفعل لا يدل على الشرطية، خاصة إذا قلنا إن الرجل كان ناسيا. نحن نتحدث عن من تذكر صلاة في صلاة بمعنى أنه نسي السابق، لكن من تعمد ذلك، من تعمد ذلك بين صلاتين في ذواتي وقت واحد مغرب وعشاء أو الظهر والعصر، فهنا يتأتى الكلام على البطلان. لكن من نسي أن يصلي صلاة من الصلوات ثم تذكرها، تذكر الفائتة في الحاضرة، فعندئذ نقول يقطع على سبيل الاستحباب ليتأتى له الترتيب. لكن هل يجب عليه القطع؟ بل هل تبطل صلاته؟ لا أقول يجب عليه القطع، بل تبطل صلاته كما ذكر المؤلف في النص هنا. الصواب الله تبارك وتعالى عالم أنه لا تبطل صلاته، وهذا مشهور المذهب أن صلاته لا تبطل، وإنما يستحب له قطعها حتى يصلي الصلوات مرتبة. والأصل في ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل فكفينا، يعني كفينا القتال، يعني وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب كذلك وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل صلاة الخوف، فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي، وورد مثله عن ابن عباس رضي عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الصحيح. فهذا مجرد فعل، والفعل لا يدل على الوجوب بل ها الشرطية بل ها بطلان الصلاة. قد نقول إنه يدل على الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي، طب أين الشرطية؟ بمعنى أن هذه لا تتم إلا بهذه، لا دليل على ذلك. قال وبالقيء إن تعمده، لأنه منافي لعمل الصلاة، إنسان يضع أصبعه فيه حتى يتقيأ، هذا نوع من الخروج عن أفعال الصلاة، فمن فعل ذلك فقد خرج عن الصلاة ولم يعد مصليا. وقد روى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عن بلاغا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان يرعب فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، وهذا ورد عن ابن عمر أيضا. السلام عليكم. السلام عفوا ينقطع كثيرا لا أدري لماذا. طيب قال وبزيادة 4 ركعات السهو في الرباعي. يعني شوف إذا زدت ضعف الصلاة الرباعية صليت 8 ركعات، المغرب صليتها 7 ركعات، أو الفجر صليته 4 ركعات، هذا معنى أن الإنسان خارج تطهير، أن الإنسان يصلي وليس هنا، فلذلك عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة لأنه يصلي وذهنه تماما ليس معه، قد خرج للصلاة عن شكلها الطبيعي وصورتها. قال وتبطل الصلاة بسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبل. طيب جيب شوف الإنسان إما أن يدرك الصلاة مع الإمام كاملة فهذا عليه أن يتابعه في كل سجود سهوه، وإما أن يدرك على الأقل ركعة واحدة فهذا يتابعه في السجود القبلي ولا يتابع السجود البعدي، السجود البعدي بعد الصلاة، فإذا انتهى من الصلاة يستجد سجود السهو. فإن أدرك معه دون الركعة بمعنى أن صلاته لم ترتبط بصلاته، لأن أقل ما يمكن الإنسان أن يعد به ما أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، فهذا لم يدرك لا ركعة واحدة ولا أقل منها، أدرك أقل من ركعة، فإذا يعني هو يصلي مع الإمام ولكن ليس له أجر الجماعة. وبناء عليه لو سجد الإمام للسهو قبليا فلا يسجد، ولو سجد في هذه الصور التي ذكرت لكم فصلاته باطلة. ليش؟ لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، زاد في الصلاة ما ليس منها، وهذا مبطل للصلاة. واضح؟ والأصل في هذا ما رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود في سننه من حديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فيجب عليه أي طيب من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، أما من لم يدرك من الصلاة ركعة فلم يدرك الصلاة مع الإمام. ثم قال وتدرك وبترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن. يعني ثلاث سنن خفيفة من السنن التي يسجد لها السجود القبلي. مثل ماذا؟ من تكبيرات النقل كلها كل واحد سنة خفيفة، وثلاثة سنة تعد ثلاث سنن وعلى هذه يسجد لها قبل السلام. وأيضا قراءة بعد الإمام سنة خفيفة، والوقوف لها سنة، والجهر أو السر بمحل لهما سنة. فإذا اجتمعت هذه كلها فقد ترك ثلاث سنة، فقد ترك ثلاث سنة. وأيضا إذا ترك السجود إذا ترك التشهد، فالتشهد الجلوس له سنة، والتشهد سنة، واللفظ المختار من النوافل من المستحبات وليس من السنن، ولكنهم يعني غلبوا هذا الأمور وجعلوا ذلك ثلاث سنن. هذه أمور لا تضطرب، وحتى هناك خلاف بين العلماء، قال سنتين قال ثلاث سنن إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك الصواب يا إخوة أقول لكم الصواب أن من سجد لترك سنة واحدة كما ذكرت لكم آنفا فلا حرج عليه ولا شيء في ذلك، إنه سهو ولكل سهو سجدتان. وإذا لم يسجد للسهو في هذه السنة الخفيفة فلا شيء عليه، لكن إذا لم يسجد للسهو في هذه السنن المؤكدة فعندئذ إذا طال الأمر ولم يستدرك فقد بطل الصلاة، فقد بطل الصلاة. فمن ترك السورة بعد الفاتحة نسيها ثم لم يسجد قبل السلام حتى طال الأمر فصلاته باطلة، ومن ترك التشهد الأوسط ثم تذكر بعد ذلك ولم يسجده إلا بعد أن خرج من المسجد وطال الأمر فصلاته باطلة، وهكذا. واضح؟ والأصل في هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي تساؤل فتفضلوا، بارك الله فيكم. هنا أخ يقول سني منصف سؤال حيرني، يقول مشايخ السلفية والإخوان إن الرئيس محمد مرسي صحابي، كيف صحابي؟ وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم للصلاة وصلى وراءه، وقالوا إن جبريل صلى وراءه في مسجد رابعة العدوية. ما هذا الكلام؟ هذا السؤال يا أخو سألونا سؤالا معقولا، هذا كلام فارغ. هل هو صحابي أم نبي؟ هذا استهزاء. هذا أنا ابن جماعة ما نسمي نفسه سني منصف، أي إنصاف هذا؟ من الذي قال إن إن إن الرئيس صحابي أو نبي أو ما إلى ذلك؟ قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قال إنه قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هذا الكلام بالضبط؟ من الشيخ الذي قال هذا الكلام؟ انسب لنا هذا الكلام لشيخ معين سمعته منه. طيب، هل يجوز للمأموم الدخول مع الإمام بنية أداء الفائتة ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة كي يأتي بالترتيب؟ مأموم يدخل مع الإمام بنية أداء الفائتة، على المذهب هذا لا يجوز، على المذهب هذا. الأخذ يجيب وأنا الكلام ما غير معقول يا إخوان، أنا أجيبها هنا والأخ يجيب هنا، غريب هذا. هذا السن المنصف من أي البلاد أنت؟ من أي البلاد أنت أيها المنصف؟ من السعودية؟ يعني أنت منذ ساعة ونحن نتحدث ولا تدري الموضوع ولا تدري أي مذهب ولا تدري أي كتاب، ثم تتحدث يا أخي غفر الله لك. مهم نعم. أما على مشهور المذهب فهذا الأمر لا يجوز، لأن مشهور المذهب هو وجوب اتحاد نية الإمام والمأموم، وجوب اتحاد نية الإمام والمأموم. وأما على مذهب المحققين من أهل العلم ومذهب الإمام الشافعي وغيره هذا الأمر جائز، خاصة إذا اتحدت صورة الصلاة مثلا الظهر مع العصر، هذا يعني يمكن للإنسان أن يصلي هذه وينوي هذه. لكن في صورة المغرب مع العشاء فالأمر يعني مشكل، ومع ذلك بعض الظاهرية يجيزون ذلك، الظاهرية يجيزون هذا، أمرهم يعني متوسعون جدا في هذا الباب. الأخ سفيان الأثر يقول: امرأة تقول إن الطبيبة قالت لها أفطري في رمضان قبل الماضي لأنها كانت حاملا ولم تصم بعدما أفطرته، فهل عليها القضاء فقط أم القضاء أم هما معا؟ طبعا هذا السؤال خارج الموضوع لأننا في درس الصلاة، ومع هذا يعني لا بأس أن نجيب أخانا الكريم. نقول الطبيب قالت لها أفطري فعليها القضاء، ولا نقول كفارة، والقضاء مع الفدية على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. فدية حفنة مد من الطعام تتصدق بها على مسكين من المساكين. طيب نعم نسبة أن الأكل من قد أثر يعني بعد أحيان في رمضان يعني الفتات الذي يبقى في كل أخ كريم إن يعني كل نعم كل يوم أفطارته تفديه، نعم كل يوم أفطارته تفديه. يقول الأخ طبعا أختنا أم مريم تقول، سنرجع إليك أم مريم سنرجع إلى سؤالك. الأخ يقول إذا أكل الإنسان وبقي في فيه بعض فتات الطعام هل يبطل ذلك الصلاة؟ لا، الصواب أنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة ولا يبطل الصيام، لا يبطل الصلاة ولا الصيام، هذا الذي نص عليه العلماء. نعم إذا كان كثيرا هذا أمر آخر، نحن نتحدث عن شيء فتات قليل بين الأسنان، أما إذا بقيت أطراف كثيرة خرجنا على الموضوع. أما أختنا أم مريم نعم بالنسبة للرعاف دبوش بنقص الصلاة، لا لا لا الرعاف لا يبطل الصلاة ولا القيء ولا هذه الأمور كلها لا تبطل الصلاة، لكن إذا كثر فيضطر الإنسان إذا لم يجد كيف يعني يفتله، يمكن يفتله، يذكر العلماء أنه يفتله، لكن إذا لم يتمكن من ذلك فيمكن أن يخرج من الصلاة، لكن لا يبطل الرعاف لا يبطل الصلاة ولا الاستقاء هي التي تبطل الصلاة كما أنها تبطل الصيام. يعني بالنسبة لمن سألت عن توحيد الأهلة فمشهور المذهب وهو مشهور وهو مذهب الحنابلة والأحناف وجماهير العلماء أنه إذا رؤية هلال في أي بلاد من بلاد الله سبحانه وتعالى وتأكدنا من ذلك فعلى جميع المسلمين في الكرة الأرضية أن يصوموا، فإذا رؤية الهلال وتيقن من ذلك فعلينا الصيام ولا اعتبار بالسلطات هل أقرت ذلك أم لم تقره أم غير ذلك من الأمور، لأنه إذا ثبت لدينا أن أمة من أم المسلمين ثبت لديها دخول الهلال فهذا يكفي، هذا يكفي. فهل هناك من أعلن يعني رمضان غدا؟ الذي في علمي أن جمهور البلدان التي يعتد برؤيتها يعني لم تعلن غدا رمضان، إذا كان هناك أي رأي آخر فتفضل. بالنسبة روسيا هي التي أعلنت، روسيا أعلنت أن هناك أن رمضان غدا، وأمريكا سمعت أن أمريكا أيضا أولئك فارس مسلمين كيف أعلنوا أن الله علينا، يعني المسلمون هناك أعلنوا أنهم رأوا الهلال أم أنهم يحسمون؟ إذا كانوا بالحساب فلا اعتبار بالحساب. مشروط مدرب شيخنا وجوب توحيد الأهل نعم. ولي مؤلف وهو مطبوع من ضمن كتاب توحيد الأصول. أنا سأكتبه لكم. توجيه الأنظار. توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين الصوم والإفطار. بدأ يكتب لي باللاتيني عفوا. توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين الصوم والإفطار للحافظ أحمد بن صديق الغماري. أكتب هذا الكتاب. أكتب هذا الكتاب. أكتب يا نعمان أكتب لهم هذا الكتاب توجيه الأنظار وهو مطبوع بدار الكتب العلمية بتحقيق أخي وتقديمي أنا للحافظ أحمد الصديق. أحمد ابن الصديق. وكتبت له في آخره ذيلته برسالة سميتها وجوب توحيد الأهلة والرد على من احتج بحديث كريم. وجوب توحيد الأهلة والرد على من احتج بحديث كريم. نعم الصوت غير موجود تسمعوا الصوت قريب. نعم تسمعوا عجيب مش الصوت. تسمعوا صوت خرج معهم خرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يفهمك تاني سقط منك اللقب إنني أحاول. نعم تسمعوا بارك الله فيك شيخنا. شكرا حديث الله ناجح ومعقول. الله المستعان. وصل اتصال مع الشيخ يقابل دخوله ان شاء الله. السلام عليكم. نعم ذهب الصوت. طيب انظروا يا إخوة وهناك أيضا رسالة بعنوان الرسول محمد المشرق في صوم المغرب بالمشرق أو شيء من هذا للشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله بتحقيق أخينا الشيخ أبي الفضل عمر بن مسعود الحدوشي حفظه الله وبارك فيه وكتب لها حاشية مطولة وطبعت حديثا يعني في لبنان بيان المشرق. بيان المشرق يعني البيان المشرق لأسباب صيام المغرب بالمشرق لشيخنا سيدي عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله وحاشية مطولة لأخينا الشيخ أبي الفضل الحدوشي حفظه الله وبارك فيه. وهناك أيضا رسالة لشيخنا الشيخ أبي اليسر عبد العزيز الصديق وجوب اتحاد المسلمين في الصوم والإفطار. أيضا رسالة لطيفة جميلة يرد فيها على من ناقش في هذا الموضوع. نعم الحين اسمه الإجماع. هذا الإجماع الأصل في الإجماع أن يكون عن دليل. بمعنى الأصل في الإجماع أنه ليس دليلا مستقلا بذاته، ولكن قد يكون هناك دليل ولا نعلمه، وقد يكون الدليل ضعيف الإسناد ولكن الإجماع يقويه. فلذلك الإجماع يعني هو دليل حقيقة من أدلة، من أدلة أهل السنة، كتاب السنة إجماع القياس. ولكن العلماء يقولون إن الإجماع دائما يكون عن دليل. الله تبارك وتعالى أعلم. ما نتشيكم شيء كيف شيء طيب هل ما زال هناك سؤال أم ننصرف؟ يا نعمان، يا أخ نعمان، أنت أبو من؟ أنت أبو من؟ ما سؤال غير نعمان؟ إذا سبق أن الدول العربية سلام في رأيك ذهب الصوت؟ الصوت موجود يا إخوان. وسيم يقول هل أعلنت تونس تونس هل أعلنت دخول شهر رمضان؟ طيب وسيم أنت تونسي، أنت الذي ستخبرنا. تونس أعلنت دخول شهر رمضان؟ وسيم فلسطيني، ظننتك وسيم تونسي. يا أخ نعمان هل تقول إن تونس أعلنت دخول شهر رمضان؟ حياك الله أخي الكريم، حياك الله. وسيم من أين؟ من فلسطين. أبو البراء وسيم من أين؟ خليل ما شاء الله، حبرون. يا جماعة ابحثوا لنا عن أبي هاجر المقدسي، لماذا تركنا وانصرف؟ ما كانش. إذا ثبت أن الدول العربية تتلاعب بالرؤية، أليس السيام مع أهل البلد أو لا؟ لا يا أخي، نحن بما أننا نعلم أن الدول العربية تتلاعب فنقول لا نأخذ برؤية دولة واحدة، إنما ننظر إلى الجمهور. فإذا الجمهور ذهبوا على شيء لا يمكن أن يتلاعبوا جميعا، يعني اتفاق، يعني ذهاب الجمهور إلى مسألة من المسائل. يعني أنا من المغرب، من المغرب الأقصى. أنت أول مرة تحضر معنا يا وسيم، بس أنا مغربي شامي حجازي، يعني حتى لا تظن أنني بعيد عنكم يعني. طيب إذن إخوة نقف هنا إن شاء الله، نكتفي بهذا. حياكم الله أخي الكريم، حياكم الله. نعم إخوة، بعد غد إن شاء الله أنا لن أكون حاضرا، هناك مؤتمر للعلماء سيكون من أجل أحداث مصر، وسنحضره معهم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه مسألة، يعني مسألة الصيام، مسألة توحيد الأهلة، أنظرها في جميع كتب الفقه في أبواب بماذا يعرف الشهر، بماذا يدخل الشهر. وحديث صوم رؤيته أفضل من رؤيته في الكتب. نعم عندي صفحة على الفيسبوك، عندي الصفحة الرسمية للشيخ حسن بن علي الكبتاني، وعندي حساب شخصي باسم بعنوان الشريف حسن الكبتاني الحسني. طيب يا أخوة، أنا يوم الأربعاء لن أكون حاضرا، ولكن إن شاء الله يوم الاثنين القادم في الحاد في الساعة بتوقيت مكة، إيش حالة تقول؟ الواحدة بتوقيت مكة 11 مارش 10 لما حيد الساعة زادت ساعة، مش أقصد أصبح بيننا وبين الحجاز 3 ساعات، بعدين كان ساعتين، مش يصبح 11. وهي كم بتوقيت مكة؟ جوج الساعة الثانية ليلا بتوقيت 11 هي الثانية ليلا، 11 11 الواحدة بتوقيت مكة من 11 ساعة. الآن بتوقيت الأقصى 12:20، نحن 9 الآن. جيد، إذا بتوقيت إذا 11 عندنا 3 ساعات في الفرق، تكون 11 12 الواحدة الثانية نعم، لا لن تكون الواحدة، ستكون الثانية، 3 ساعات الفرق. بعد أن زدنا ساعة أصبحت 3 ساعات فقط. إذن الثانية بتوقيت مكة هو الموعد الذي سيكون، هو الموعد الجديد الذي سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى لهذه السلسلة في رمضان، يعني صلاة التراويح إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. طيب إخوة، نريد أن تبحث أخ نعمان، يمكن أن تعطي الأخ وسيم رابط صفحتي، يمكنك أن تعطيه رابط صفحتي أو حسابي. الواحدة قد أزال، نعم شاء الواحدة قد أزال الساعة الإضافية، نعم أعلم أنه قد أزال الساعة الإضافية، يعني أصبح بيننا وبين المشرق 3 ساعات لا ساعتان. واضح يا أخوة؟ نعم، هاي الأخت بارك الله فيها أعطت رابط كتاب بين المشرق ل نعم. طيب جيد يا أخي، يلا السلام عليكم، بارك الله فيكم، الحمد لله والصلاة والسلام. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.